منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه. هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات؟ وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرا. نعم، عليك ذبيحة تذبح لمكة من فقراء مو في بلد، تذبح لمكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت تجاوزت الجنة. لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة كان عمرة أو حج هل ثم قدرت في جدة لا بأس، ولكن عليك فدية خاصة، فدية أقل من الذبيحة، فدية إطعام 6 كساتين يكون مسلم انقطاع عن الثياب أو صيام 3 أيام أو تلحيه مخير. إذا أحرم الإنسان في ثيابه ما عنده محارم وجاي ميقات ما عنده إيجار غذاء يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام ويلبس ملابس الإحرام ويجي القميص وعليه الكفارة، وهي مخيرة لإزالة الثوب إما صيام 3 أيام في كل مكان أو تأسس المساكين لفقراء الحرم أو الفتيات ترجع في فقراء الحرم، أما الصيام في كل مكان. فلا يجوز أن تجاوز الميقات بغير إحرام، يحرم ولو في ثوبه أو يحزم بصرته على بصرته بلا إزار يحزمها عليه ويستفيدها والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.